الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالشعر ديوان العرب، وكم أنال من أرب، فانسل إذا رمت الأدب إليه من كل حدب. رواية الأشعار تكسو الأديب العاري، وترفع الوضيعة، وتكرم الشفيعة، وتنجح المآرب، وتصلح المعائب، وتطرب الإخوان، وتذهب الأحزان، وتنعش العشاق، وتؤنس المشتاق، وتنسخ الأحقاد، وتثبت الوداد، وتقدم الجبان، وتعطف الغضبان. فقم له مهتما، واحفظه حفظا جما، وخيره ما أطرب مستمعا وأعجبا. ما أحوج طلبة العلم إلى أن يرطبوا مشاعرهم بهذه النفحات الأدبية، ليعذب قولهم وتجمل عباراتهم، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما، والشعبي، والشافعي، وغيرهم من علماء الأمة، الذين يذوب كلامهم رقة وعذوبة وحلاوة وطلاوة. وقد قال ابن السيد البطليوسي: الطريقة الفقهية مفتقرة إلى علم الأدب، مؤسسة على أصول كلام العرب، وإن مثلها ومثله قول أبي الأسود: فإن لا يكنها أو تكنه، فإنه أخوها غدته أمه بلبانها، أخوها غدته أمه بلبانها. وهذه مجالس في الأدب، المقصود منها أمران: الأول أن نتعرف على فضل الأدب ومنزيته وأهميته وتأثيره على النفوس، والثاني أن يعرض شيء من نوادره وروائعه وجواهره، فإنها إذا عرضت في المعرض الحسن أوشكت أن تنجذب إليها القلوب وأن تهوي إليها الأفئدة. ولا نريد أن نشتغل عن الأدب بما قيل في الأدب، نريد أن نعيش مع الأعراب وهم يرتجزون على نوقهم، ومع الشعراء في مفاخراتهم في مجالس الخلفاء. نريد أن نعيش معهم في أخبارهم وأشعارهم، في سرعة بديهتهم، في حلو نادرتهم، في لطيف حكاياتهم. والطريق إلى تحقيق هذا المقصود ثلاثة أشياء هي محاور هذه المجالس: الأول، لماذا الدعوة إلى علم الأدب؟ ما قيمته؟ ما أهميته؟ الثاني، شعر العلماء. الثالث، عصور الأدب. عصور الأدب، نأخذ كل عصر من العصور ونأخذ بعض أعلامه وشيئا من شعرهم. ويحسن قبل أن نبدأ أن نعرف دورة حياة كلمة الأدب وكيف تطورت. الأدب في الأصل هو الدعوة إلى الطعام، يقال: أدب القوم يأديبهم أدبا وأدبا إذا دعاهم إلى الطعام. قال الشاعر: نحن في المشتات ندعو الجفلا، لا ترى الآدب منا ينتقر. نحن في المشتات في وقت الشتاء، وقت المخمصة والشدة والجوع، ندعو الجفلا، الدعوة العامة، لا ترى الآدب الداعية منا ينتقر، يخص بالدعوة. فالدعوة نوعان: الجفلا والنقرا. والإطعام مرتبط بخصلة عظيمة هي الكرم، والكرم كان من أشرف خلال العرب. لولا الكرم ما وجد المسافر من يسقيه في سفره وقطعه الفلوات. لذا أطلق بعد ذلك على الدعوة إلى كرم الأخلاق وتهذيب الطباع، كما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. هو بهذا المعنى، إن كان يعني المعنى صحيح، لكن هذا الحديث لا يعرف له إسناد ثابت كما قال شيخ الإسلام. وقد قال: قالت امرأة عجوز كان ولدها يضربها، فإذا سئل عن ذلك قالت: يريد أن يؤدبني. فقال يقول: أريد أن أؤدبها. فقال: أمسى يمزق أثوابي ويضربني، أبعد 60 يبغي عندي الأدب؟ أبعد 60 سنة يريد أن يهذب أخلاقي؟ وقد قال ابن فارس في هذه الكلمة: إنها ترجع إلى الاجتماع. وهذا صحيح، فإن الأدب في الأصل الدعوة إلى الطعام، الناس يجتمعون فيه، والناس يجتمعون على الطعام، وأيضا الناس يجتمعون على استحسان الكرم والأخلاق المهذبة. وفي الدولة الأموية كان الملوك يتخذون المؤدبين لأولادهم، فكان أولاد الخلفاء كان مؤدب أولاد الخلفاء يسمى مؤدبة، وأما أولاد العامة فمن يربيهم يسمى معلمة. فأطلق على العلوم كلها الشرعية وغير الشرعية، حتى الفيزياء والكيمياء وما إلى ذلك. ثم أطلق بعد ذلك على العلوم، على علوم العربية. ثم دارت الكلمة دورتها الأخيرة، فصار الأدب قسيما للنحو والصرف والبلاغة، وصار يطلق على الكلام البليغ الصادر عن عاطفة صادقة من الشعر والنثر، صار يطلق على الكلام البليغ الصادر عن عاطفة صادقة من الشعر والنثر. وهذا المعنى هو الذي نريده، هذا المعنى هو الذي نريده هنا. لماذا الدعوة إلى علم الأدب؟ ما أهميته؟ ما قيمته؟ أولا، أن الإسلام حث على الأدب. قال صلى الله عليه وسلم كان في البخاري: إن من الشعر حكمة. وقال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وقال صلى الله عليه وسلم: أهجوا قريشا فإنه أشد عليهم، فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. أخرجه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استرات الخبر تمثل فيه بيت طرفة: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. كان في المسند. وفي حديث الشريد بن سويد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت: نعم. قال: هي. فأنشدته بيته فقال: هي. ثم أنشدته بيته فقال: هي. حتى أنشدته 100 بيت. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، فكان أصحابه يتناشدون الأشعار ويتذاكرون أشياء من أهل الجاهلية وهو ساكت، فربما يتبسم معهم. أخرجه الترمذي وصحاب الألباني. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى منبرا، كان يضع منبرا لثابت لينشد عليه الشعر. قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع منبرا لحسان بن ثابت ينشد عليه الشعر. قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس مع حسان ما نفح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود وحسان الألباني. وقد قال في الشمخمخية: وقد بنى المنبر لابن ثابت فكان الإنشاد فيه يرتقي. وقد قال عمر الخطاب رضي الله عنه: مر من قبلك بتعلم الشعر فإنه يدب على معاني الأخلاق وصواب الرأي ومعرفة الأنساب. وقال ابن عباس: الشعر ديوان العرب. ونقل محمد بن سلام الجماحي عن بعض أشياخه أنه قال: كان عمر الخطاب لا يكاد يعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت الشعر. وقال المفضل رحمه الله: لم يبقى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد قال الشعر وتمثل به. بل قال عبد الله بن عبيد بن عمير النيثي: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتناشدان الشعر وهما يطوفان حول البيت. وجاء عن زيد بن ثابت أنه روى من شعر كعب بن مالك 90 قصيدة. وكانت عائشة تحفظ من شعر لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه وحده 12,000 بيت، روت له من الألوف 12 عائشة، وكل شعره دوار. وعن أبي خالد الوالبي أنه قال: كنت أجلس مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلهم لا يذكرون إلا الشعر حتى يتفرقوا، المجلس كله لا يذكر فيه إلا الشعر. وعن الشعبي أنه قال: كان أبو بكر شاعرا، وكان عمر شاعرا، وكان علي أشعر الثلاثة رضي الله عنه. وقال إكرمة: كنت أسير مع ابن عباس ونحن منطلقون إلى عرفات، فكنت أنشده الشعر ويفتحه علي. وعن كثير بن أفلح أنه قال: كان آخر مجلس جلسنا فيه مع زيد بن ثابت مجلسا تناشدنا فيه الشعر. وقال بعضهم: إن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنشد شعرا في المسجد والمؤذن يقيم. وعن إكرمة قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد شعرا من أشعارهم. وهذه الآثار كثير منها عند ابن أبي شيبة. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وحسن الألباني. وعن مطرف أنه قال صحبت عمران بن حسين من الكوفة إلى البصرة، فقل منزل ينزله إلا وهو ينشدني شعرا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. والتزهير في الشعر والتهوين من شأنه هو في الحقيقة انحراف عن منهج السداد. وقد قيل لسعيد المسيب إن قوما بالعراق يعيبون إنشاد الشعر، فقال نسكوا نسكا أعجميا. وسئل مسيرين، سئل ابن مسيرين وهو في المسجد عن رواية الشعر في شهر رمضان، وأن قوما قالوا إنه ينقض الوضوء، فقال نبئت أن فتاة كنت أخطبها رقوبها مثل شهر الصوم في الطول، ثم قام فأما الناس. وسئل ابن عباس هل الشعر من رفث القول فأنشد وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير إلى آخره، وقال إنما الرفث عند النساء وأحرم للصلاة. لكن هنا إشكال، قد يقال إن الله عز وجل قال والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ فما الجواب؟ الجواب أن من يقرأ هذه الآيات وينقطع نفسه هنا هو مثل الذي يقرأ هو المصلين ويقف. أين الاستثناء الذي ينفع يرفع اللائمة عن المؤمنين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا؟ إشكال آخر في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه يفسده خير له من أن يمتلئ شعرا. ثم الجواب، الجواب أن المقصود أن يكون الشعر مستوليا على القلب بحيث يشغله عن القرآن والحديث، وإلا فكيف نوفق بين هذا الحديث وبين ما سبق تقريره من حث الإسلام على الشعر؟ كما تجد هذا الجواب في شرح حافظ بن حجر على البخاري وفي شرح النووي على مسلم. الثاني من الدواعي إلى تعلم علم الأدب أنه يعين على فهم الكتاب والسنة، وقد قال عمر لأصحابه مرة وهو على المنبر سأل عن قوله تعالى ويأخذهم على تخوف، ما التخوف؟ فقال رجل من هذيل التخوف التنقص، أو هل تعرف ذلك العرب؟ قال نعم، قال شاعرنا أبو كبير الهذلي وينسب بيته إلى غيره، قال تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عون النبعة السفن. تخوف الرحل منها، تنقص الرحل الذي يوضع ظهر البعير منها تامكا يعني سلاما مرتفعا، قردا يعني قد تراكم لحمه من السمن أو كثر عليه القراد، القراد الدابة الدويبة الصغيرة التي تكون على ظهر البعير، دويبة سوداء لا تكاد تفارق الإبلة هي القراد. كما تخوف تنقص عود النبعة، النبعة شجر تتخذ منه القسي، السفن المبرد، فالرحل تنقص سنامها المرتفع كما تنقص المبرد عود النبعة. فقال عمر رضي الله عنه وهو على المنبر عند ذلك، قال عليكم بديوانكم لا تضلوا. قال وما ديواننا؟ قال شعر الجاهلية، فإن فيه تفسير كلامكم، تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. وقد صح عن عباس رضي الله عنهما أنه كان يسأل عن الآية فينشد في معناها الشعر، وقال إذا قرأتم شيئا من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب، فإن الشعر ديوان العرب. وسيأتي شيء من خبر نافع مع ابن الأزرق، وأنه كان يأتيه ويسأله، وأنه أتاه وسأله عن بعض الكلمات الغريبة في القرآن، فكان كلما أجاب ابن عباس قالوا هل تعرف ذلك في كلامها؟ سأله مثلا عن قوله تعالى وابتغوا إليه وسيلة، فقال ابن عباس الوسيلة الحاجة. قال هل تعرف ذلك في كلامها؟ فكان ابن عباس ينشد في ذلك الشعر. قال نعم، أما سمعت قول أن ترى إن الرجال لهم إليك وسيلة ليأخذوك تكحري وتخضبي، وسأله عن قوله تعالى فأثرن به نقعا، فقال النقع ما يسطع من حوافر الخيل، أهل تعرف ذلك في كلامها؟ قال ما سمعت قول حسان علمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع وعيدها كداب. وسأله عن قوله تعالى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، ما معنى تضحى؟ قال الضحى شدة الحر، ولا تضحى تبرز الشمس. قال هل تعرف ذلك في كلامها؟ قال أما سمعت، قال نعم ما سمعت قول الشاعر يعني عمر بن أبي ربيعة، يعني عمر بن أبي ربيعة رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسر. فالأدب يعين على فهم الكتاب والسنة. ومن فوائد دراسة الأدب أن الأدب واللغة عنوان الهوية. وقد كتب كاتب فرنسي قصة تبين هذا، حاصلها أن طفلا كان مهملا في دراسته، فكان في وقت الدراسة يهرب ويجري في الحقول ويرتع ويلعب، فمرة فعل مثل فعلته هذه ثم رجع، فلما رجع وجد الناس مصفرة ألوانهم يذهبون ويجيئون، دخل المدرسة دخل الفصل وجد المدرس منتقع اللون والطلاب جالسون كأن على رؤوسهم الطير، وبعض أهالي القرية دخلوا الفصل. فقام المدرس، وعنوان المقالة التي كتبها الدرس الأخير، فقام المدرس وقال هذا الدرس الأخير الذي أعطيكم إياه باللغة الفرنسية، فإن الألمان دخلوا بلدنا واحتلوا، وسيكون التدريس بعد ذلك بلغة ألمانية، قم يا فلان، لهذا الطفل اللي كان يذهب، قم يا فلان. وسألوا عن شيء أخذه في الدرس الماضي، فسكت الطفل ولم يحل جوابه، فقال أنا لا ألومك ولا أعنفك، ولكن أعلموا أنكم ضيعتم بلادكم بتضييعكم لغتكم. فاللغة والأدب عنوان الهوية، وليس هي بعيد ما فعلته يهود، فقد بعثت اللغة العبرية من قبرها من أجل أن تكون عنصر تفاهم مشترك بين هؤلاء الشذاذ، يعني جاءوا من ثقافات مختلفة، فهم يعرفون أن اللغة الموحدة جديرة بأن يعني تصهر هذا الكيان وأن تجعله شيئا واحدا. وأيضا فرنسا أهم ما عندها في الجزائر نشر لغتها، حتى قال نابليون علموا اللغة الفرنسية في تعليمها خدمة الوطن الحقيقية. وهكذا كانت تفعل فرنسا وبريطانيا المعروفة في البلاد التي تحتلها. وطبعا السبب في العناية بهذه اللغة هو أن ديننا هو الذي جعل هذه اللغة لغة معظمة، فاختارها لتكون لغة الكتاب العظيم. إذن الأدب واللغة عنوان الهوية وشعار الحضارة.